بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم خذ بقلوبنا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم لا تشغلنا عنك بأحد سواك يا رب العالمين، ولا تشغلنا عنك بأنفسنا يا أرحم الراحمين. كملين مع بعض في رحلة الغوص في النفوس وسحر الدنيا، وبنشوف علاقة نفوسنا بالنعم اللي ربنا من علينا بيها حتى نسعد في الدنيا قبل سعادة الآخرة. وهل فاكرين ربنا وإحنا مستمتعين بمتاع الدنيا، ولا ساعات بناخد حظ نفسنا ونستمتع وننسى حق ملك الملوك وتسحرنا الدنيا وتبعدنا عن رب العالمين؟ وأنا حوالي الأبراج العظيمة والمعمار المشيد والبناء الضخم ده، في أرض كانت أصلها صحراء، افتكرت اسم وصفة الله الوهاب. الوهاب اللي وهب الإنسان إمكانيات علشان تساعده أنه يكون سيد هذا الكون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منهم. اسم الله الوهاب وصفة الله الوهاب ظهرت أثرها في كل واحد فينا، ربنا مديله موهبة. مفيش إنسان في الدنيا يا جماعة ما عندوش إمكانيات ومواهب، لازم يكون عندك حاجة مميزة ربنا يساعدك بيها أنك أنت تعمر الكون ده وتعيش سعيد، وممكن تكون كمان مصدر رزقك. وهذه الموهبة وهذه الإمكانيات هي اللي ربنا عز وجل بيكلفك بها وهيحاسبك عليها. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ويوم القيامة كل واحد فينا هيتحاسب على قد الموهبة والإمكانيات اللي ربنا اداها له. وساعات كتير الإنسان مننا بيستغل موهبته وإمكانياته في أنه يكون إنسان مصلح نافع، وساعات بتسيطر عليا فكرة أن أنا موهوب. صوتي، شكلي، جسمي، أفكاري وعقلي، علاقاتي، كلها مواهب ربنا مديها للبني آدم. ساعات بتسيطر عليك فتدور على الانتفاع بيها حتى لو ده يخالف شرع ربنا ويغضب رب العالمين. المسحور بسحر الإمكانيات هو الشخص الذي أعجب بإمكانياته فسعى للانتفاع بيها على حساب دينه. فتعالوا النهاردة كده نتجول في نفوسنا ونشوف إمكانيات كل واحد فينا، وهل الإمكانيات دي فعلا هي بابه إلى الله، وقادر الإمكانيات دي تكون باب حسنات كبيرة وباب نفع للخلق وباب رضا للخالق، ولا تسحر بيها وصارت مصدر للإفساد في الدنيا والحساب العسير يوم يقوم الناس لرب العالمين. فوق من اللي انت فيه، ربك دايما جنبك لو ناديته. الله. تعالوا على طول نتكلم على علامات مسحور الموهبة والإمكانيات. أي شخص حاسس بنفسه أنه عنده موهبة معينة أو إمكانيات معينة بيبقى فيه علامات، والإحساس بالذات ده ساعات بيخلي الإنسان يسعى لإظهار الإمكانيات دي، وساعات بيظهرها في حاجات غلط. علشان كده أول علامة من علامات سحر الموهبة والإمكانيات هو السعي لإظهارها ولو بالإفساد. السعي لإظهار الإمكانيات ولو بالإفساد. أنا حاسس بنفسي وحاسس إن إمكانياتي دي بتخليني متميز، وده شيء جميل، بس اظهر إمكانياتك في حاجة تنفعك، لأن العمر بيعدي وهتقابل ربنا وهيسألك عنها. فاكر لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، على قد ما أوتيت من مواهب وإمكانيات وأرزاق ستسأل يوم القيامة، عشان أنت متكلف على قد قدراتك، وده من عدل ربنا ورحمته سبحانه وتعالى. ربنا ذكر في القرآن ناس كانوا فرحانين بإمكانياتهم الجسدية، أقوام طوال جدا وضخام جدا، اسمهم قوم عاد. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. فرحان بنفسه، شايف نفسه، وبدأ شوفانهم لنفسهم ده يبدأوا يظهروا الإمكانيات عشان بيستمتعوا وهم بيظهروا الإمكانيات دي. والإنسان لما بيظهر إمكانية يحس فيها بالتميز بيخش له حالة من الكبر كده بتنسيه الحقيقة والحق إن ربنا فوقه. فربنا بيقول عليهم في القرآن طريقة إظهارهم للإمكانيات بالإفساد. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. بص بقى، أتبنون بكل ريع آية تعبثون. كانوا على كل راس شارع يبنوا مباني ضخمة يقفوا فيها يتريقوا على الرايح واللي جاي. لما تقرأ في التفسير آية تعبثون، يقعدوا يتريقوا ويسخروا من اللي معدي علشان يعملوا خناقة يبينوا فيها قوتهم. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. بنايات عظيمة، فاكرين إن بسبب قوتهم مش هيموتوا، يخلدوا. وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. لما كانوا يتريق على حد فيتخانق معاهم كانوا يبطشوا بيه بطش الجبابرة. شايف نفسه مبسوط وهو بيضرب، مبسوط وهو بيفتري. كنت بقرأ على أبحاث اتعملت في الجامعات الفترة اللي فاتت، مشاريع تخرج، واحد بص للعقل والفكر والامكانيات اللي بيسعى لاظهارها حلو، بس مش بالافساد. عمل اختراع شيشه قد الموبايل، شيشه تتاخد كده في الجيب عشان تشيش في اي مكان قد الموبايل تقريبا. طب انت ربنا مديك عقل وده مشروع تخرج، اعمل حاجه نافعه، الناس هتستغل الحاجات دي. حرام تستغل تسعى لاظهار امكانياتك ومواهبك بالافساد، دي اول علامه خد بالك. برضو بعض يعني زمان ايام المدرسه لما كنا مش الحمد لله رب العالمين، الواحد ربنا يعني ايه خلى اهله يربونه ما يغشش، وكنت بشوف زمان مواهب رهيبه في البراشيم. البراشيم بالمصري يمكن عشان الوطن العربي كمان بيسمعنا، البراشيم انك انت تكتب الاجابه بشكل صغير بشكل ما ياخدش باله المراقب بحيث تشوفها وما حدش يشوفها غيرك انت يعني. ولما بسمع قصص البراشيم الجديده دلوقتي بقول العقول دي اللي عملت الافكار الجهنميه دي لو ذاكرت والله العظيم هيبقى اينشتاين. بس للاسف بتستغل مواهبك عقلك وافكارك وجسمك وشكلك وصحتك لاظهار المواهب دي ولكن بالافساد. فلو كنت كده وشوف بص كده في كام صوت حلو من الستات والرجاله عندنا في عالمنا الاسلامي والعربي، وكام أصوات الحلوة دي اللي كانت بتشجع الجيش زمان على الحرب والجهاد والدفاع عن المقدسات، بص الأصوات الحلوة دي دلوقتي بتفتن كم بني آدم. الصوت الحلو ده موهبة، لكن السعي للإظهار ولو بالإفساد دي علامة من علامات سحر الموهبة والإمكانيات. العلامة التانية، وإحنا اتفقنا إن وإحنا بنتكلم على العلامات دايما بتواجه نفسك، العلامة التانية هي الحصول على الباطل عن طريق الإمكانيات دي. إنك تحصل على حاجة مش حقك مثلا مستغلا إمكانياتك ومواهبك، أشرح لك أقولك إزاي. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال إن في ناس تعرف تتكلم كويس، ولما بيعرف يتكلم كويس بطريقة كلامه الحلوة دي ممكن ياخد حق بني آدم عن طريق بيعرف ينجوشيات يتفاوض كويس. والنجوشيشن سكيلز دي أحد المهارات، مهارات التفاوض دي إزاي تعرف تاخد أكتر انتفاع. بس أكتر انتفاع من حقك ماشي، لكن مش حقك يبقى ده واحد ظالم ومبطل وبياخد بإمكانياته العقلية وطريقة كلامه الحلوة. شوف النبي يقول عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرا، ممكن واحد يعرف يتكلم كويس فيقنع اللي قدامه فياخد حقه. قال صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن، ألحن يعني أكثر قدرة على التعبير، إنكم تختصمون إلي، اتنين متخانقين أو مختلفين يجوا للنبي، إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من أخيه، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا مما قال بسبب طريقة كلامه الحلوة قدر يثبت أنه عنده حق والتاني مش عارف يعبر، فمن قضيت له من حق أخيه مما قال فإني أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها. سيدنا محمد قدوة للقضاة وقدوة للي بيفصلوا بين الناس. ممكن واحد يكون بيتكلم أحسن فيثبت أنه صح والتاني مش عارف يعبر، فلو خدت حقك بطريقة الكلام بتاعتك وركبت النقاش كده عشان أنت عقلك فيه إمكانيات ومواهب، اعرف أنك بتاخد حتة من النار فأوعى تاخدها. فأول علامة هي السعي لإظهار الإمكانيات ولو بالإفساد. العلامة التانية الحصول على الباطل، الحصول على المعاصي بالإمكانيات دي. الاتنين دول علامات تدل أن الشخص ده نسي ربنا والإمكانية استحوذت على قلبه وبقى فرحان بنفسه وشايف نفسه بيها قوي، فبقى بيفسد بيها مش بيصلح بيها، والحساب طويل وقريب جدا يوم يقوم الناس لرب العالمين. وتعالوا احكي لكم على قصة حد سحرته إمكانياته ومواهبه وانتقل بدل ما يكون من الشاكرين الحامدين لربنا النافعين اللي حواليه بالنعمة اللي ربنا اديها له، انتقل لواحد بيأذي الخلق وبيغضب رب العالمين عليه بسبب الإمكانيات والنعم اللي عنده. والقصة دي لما قرأتها، وجميل جدا ان حد يشارك الناس قصته عشان يقول لهم اعتبروا انا حصل لي موقف، يعني قرأت قصة لشاب من الشباب. انا حاسس ان في كل منطقة في واحد كده يعني. ولد كان صحته كويسة وجسمه جامد جدا لدرجة ان اصحابه كانوا هو ده بتاع خناقات، يعني ده اللي بيجي لما تحب يعني تبهدل حد في خناقة وتاخد منه انه يعني الحق والباطل تجيب الشخص ده. كان مشهور جدا وكان يعني بادي بيلدر جامد جدا وجسمه كان جتة يعني. صحة ربنا من بيها على ناس، تاج على رؤوس الاصحاء، وناس تانية نفسها تقف ومش قادرة واشتاقت للسجود ومش قادرة وبتتمنى يوم من أيام الأصحاء. مهم إن الشاب ده كان مفتري وكان عنده شلة، على رأي يعني اللي بيحكي القصة بيقول الشلة شلتي كانت تكسب جيش، كانت تحارب جيش يعني. والولد ده البنات كانت معجبة بيه جدا جدا في المنطقة، لدرجة ده كان بيحفزه يلعب حديد أكتر، ودايما كان يبقى واقف بتيشيرت كات كده إيه في عرض العضلات يعني. لما طلعت الموتوسيكلات موضة فضل يضغط على أبوه وينكد عليهم في البيت عشان الموتوسيكل، لأن الموتوسيكلات الريسر الريسنج دي بتقعدك كده بتبين كتافك وعضلاتك وتعرف كده، عايز المنظر ده. هو كان فرحان بالحتة دي عنده قوي. المهم إن أبوه استلف علشان يجيب لابنه الموتوسيكل اللي كان بكذا ألف جنيه، ودي لعيشتهم ولعيشة أهليهم، بس النكد الأب بقاش يستحمل. ولما راح يشتري الموتوسيكل واحد من أصحابه قال له طب لازم تشتري خوذة معاه لأن الخوذة بتحميك، ده موتوسيكل سريع جدا. قال له لا، لو اشتريت خوذة ما حدش هيعرف مين اللي راكب الموتوسيكل، وأنا مهمة ده مركب حاجة عاملة ستايل كده الناس تبقى عارفة مين اللي راكب. واشترى الموتوسيكل وكان مشهور جدا وليه كلاكس معين وداخل كده ايه عشان الحته تاخد بالها من الجت العضلات دخل يعني. في يوم من الايام هو كان فيه معجب ببنت ساكنه في المنطقه اللي وراه، والبنت دي كانت بتشتغل، بنت بسيطه جدا بس جميله بتشتغل، فبتركب مواصلات بتنزل اول الشارع وتتمشى الشارع بتاعهم وتوصل للمنطقه اللي جوه وراهم يعني. في يوم من الايام لما شافها واعجب بيها قرر انه يعاكسها تاني يوم، هو متعود يعاكس ومحدش يفتح بقه معاه يعني. لكن تاني يوم كانت راجعه مع اخوها فعاكسها برده، بس فرحان بنفسه قوي يعني. فلما عكسها اخوها وقف له اخد علقه يعني علقه موت، لدرجه ان الولد اخو البنت حس بالاهانه فعيط بكى قدام اخته وخدها وروحه بعد العلقه دي. تاني يوم جه المنطقه ابو البنت دي لانه شاف ابنه هدومه مقطعه، والولد حاول يخبي عليه بس ما قدرش، فجه هو واخوه وابنه يعني انا اسف عشان ياخد حقه من الشاب الجته دي. تتصور ايه اللي حصل؟ ايه اقصى حاجه ممكن تيجي لخيالك؟ انا ما كنتش اتصور ان السطر اللي هقراه بعد كده ان الاب اتضرب وتهان ولبسه اتقطع واتضرب بالقلم قدام ابنه الصغير. فاذا بالاب يرفع ايديه ويقول حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا مفتري على الخلق، ومشي ونسي صاحب القصه صاحبنا العضلات الموضوع. وعدى 6 شهور وبيجري بالموتوسيكل بتاعه في المنطقه طلع له طفل. بعد ما نسي الموضوع وانه افترى على حد وان في حد مظلوم ده عليه، طفل طلع بيعدي الشارع حب يتفاداه وقع بالموتوسيكل ووقعت الشاطر جامده، دخل بدماغه في الرصيف وظهره من غير الخوذه اللي ما كانش عايز يشتريها علشان الناس تبقى عارفه مين اللي راكب الموتوسيكل يا جامد، ووقع واتخبط خبطه جامده ودخل المستشفى واتشل. وبيحكي بيقول كان بيقول خدوا عبره يعني، بيحكي بيقول كان لساني تقيل قوي، كل ما حد يخش عليا اعتذر له، يمكن اكون في يوم من الايام افتريت عليه بسبب قوتي وامكانياتي، واقول له لما تشوف اي حد تعرفه او ما تعرفه او ما اعرفوش ارجوك اعتذر له، واقول له انا اسف لو في يوم من الايام اتنططت عليك او فردت عضلاتي عليك او استقويت عليك عشان انا ربنا اداني صحه. بس اجمل حاجه اني قرات في القصه انه بعد شهور من رقدته على ظهره في المستشفى بدأ يتعافى وبدأ يقوم على رجله وبدأ الشفاء يدب ليه وبدأ يصلي في الجامع. هو جسمه ضعف جدا جدا من الرقدة لكن بقى محبوب قوي ودمعته بقت قريبة جدا، وانتقل من الشاب المسحور بإمكانياته وعضلاته للشاب الطيب الحامد الشاكر الساجد اللي لما يشوف حد عايش في دوره اللي كان عايش فيه قبل كده يبصله بنظرة وعينه تدمع كأنه بيقول له أنا ما كنتش أعرف إن آخرتي هتبقى على السرير لمدة 6 شهور، أرجوك ما تتنططش على حد، أرجوك تفردش عضلاتك على حد، أرجوك خليك طيب، وكل ما ربنا يوسع عليك انزل وتواضع، لأن من تواضع لله هكذا رفعه الله هكذا. اوعى اوعى تتسحر بسحر الإمكانيات لحسن تكون سبب البلاء اللي تعيش بيه وسبب الحساب العسير وطول الوقفة يوم القيامة. الله الله الله بيدفع ثمن كبير قوي الشخص اللي اتسحر بامكانياته، راجل او ست شاب او بنت، لأن عكس الشكر الكفر، وليس الكفر هو عبادة غير الله. الكفر هنا هو معناه إنكار نعمة ربنا عز وجل، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن ألوان العذاب اللي بيشوفها الإنسان الذي كفر بنعمة الإمكانيات والمواهب ولم يستغلها لإسعاد نفسه وفي نفس الوقت إرضاء ربنا وخدمة العباد، هو الذل بالإمكانيات، إن ربنا يجعل الإمكانيات دي سبب تعبه في الدنيا. لأن الإنسان لما بيتكل على شيء غير ربنا، ربنا بيأكله للشيء ده. طب ورينا هيعمل إيه الموضوع ده، ورينا هيساعدك إزاي الإمكانيات دي. قرأت قصة في أحد الجرائد لواحد من بلطجية الكباريهات، الشخص هو كان برضو بيحكي قصة حياته، بيقول الناس يعتبره يعني، كلم أنه كان راجل برضو صحته جامدة جدا، وأنه هو شخص كان بيستغل في أنه هو ياخد فلوس من الزباين اللي بيروحوا الكباريهات بالعافية، ناس داخلة معاها فلوس ويفتر عليهم، واللي ما يدفعش يتضرب وحاجات كده. الراجل ده في يوم من الأيام اتشل، صحي الصبح نفسه مشلول، وبيحكي بيقول أنا حياتي اتغيرت بعد ما كنت العضلات، وهم كانوا جايبين صورته يعني حاجة جتة جامدة جدا جدا، بس في نفس الوقت قاعد على السرير بيقول قلبي بقى رقيق جدا جدا بعد ما كنت قلبي ده ما يصعبش علي، لا كبير ولا صغير، لا يعني مؤمن ولا غير مؤمن، معرفش حد إلا القرشين اللي باخدهم لما بضرب حد قدام صالة الرأس اللي هو كان بادي جارد فيها. ذل بالإمكانيات، الشخص تبقى نعمته سبب بلوته. سيدنا محمد بيتكلم على ناس بيستغلوا الموهبة الدينية، عنده معلومات دينية ممكن يغير في الدين عشان يكسب دنيا الناس، عشان يرضي بعض الناس. سيخرج عليكم رجال يختلون الدنيا بالدين، يلبسون للناس جلود الظأن من اللين، ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم قلوب الذئاب، يقول رب العالمين فبي حلفت أبي يغترون أم علي يجترئون، وعزتي وجلالي لأبعثن عليهم فتنة تدع الحليم فيها حيران. الشخص اللي بيستغل الدين لكسب دنيا الناس، اللي بيستغل موهبته في الكلام عن ربنا انه يخلي الناس تحترمه، وممكن يغير في شريعة ربنا عشان ياخد فلوس من الناس، يعرف ان ربنا بهذه الموهبة هيفتنه فتنة تدع الحليم حيران. اثنان من كنا فيه كنا عليه، البغي والمكر. قال رب العالمين يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. اللي هيفتري بإمكانياته ويظلم الخلق ربنا يبتلي بالإمكانيات دي. والمكر، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. أي حد بيمكر علشان يأذي بني آدم، أو يمكر علشان بلد كاملة حتى تبقى أصحاب المصالح يلاقوا مصالحهم فيها وتضيع الشعوب، المكر ده ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. أول عاقبة من عواقب سحر الإمكانيات والمواهب الذل بهذه الإمكانيات والمواهب. العاقبة الثانية بتحصل للشخص المسحور بإمكانياته ومواهبه هي ميراث السيئات الجارية. بيورث في صحائفه سيئات كتير جدا جدا، لأن الشخص المنبهر بإمكانياته فبيستغلها في الغلط، شكله مبهر وبيشجع غيره أن يستغل مواهبه برضه في الغلط. يعني أنا دايما بشوف المشهد ده قدامي، شوف ستاف كده كامل من الموظفين متفشي بينهم الكذب والغاية تبرر الوسيلة علشان يشتغلوا، يبقى عندهم زباين كتير، ودايما لما بدور وراهم بلاقي مدير ناجح جدا جدا في حياته بس بعقله اللي بيستغله في الأفكار الحرام. وفعلا التجارة والشغل، إن التجار هم الفجار إلا من اتقى وبر وصدق. لكن لما تشوف واحد عقله في البيزنس في الشغل جامد وناجح، لكن بيستغل عقله ده في خديعة الناس، ممكن تنبهر وتقلده. ومن دعا إلى ضلالة فإن عليه إثمها وإثم من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من آثامهم شيء. كنت في أمريكا من فترة قريبة، كان عندي محاضرات هناك، فعديت في ميدان لقيت تمثال كبير جدا، نجمة من نجوم الإغراء الأمريكية اللي ماتت من 50 سنة. أنا عمال أقول دي ماتت، والناس كلها من أنحاء العالم جاية تتصور تحت التمثال، حتى التمثال نفسه عاري يعني شبه عاري يعني. طيب يعني ميزان سيئاتها شغال، وغيرها من ممثلات كتير ربنا اداهم مواهب شكليه وصوتيه وفي امم بتضل بسبب المواهب دي، ممثلين وممثلات، منهم اللي بينشر قيم ومنهم اللي بيهد قيم. لا يحملن اوزارهم كامله يوم القيامه، ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم، ميراث للسيئات. شوف انت ممكن ربنا يديك فلوس شويه فتسافر في حته من اللي هي الاماكن اللي يكون فيها معاصي، وتصور نفسك وتحط الصوره دي على الفيسبوك، بص انت استغلت امكانياتك في المعصيه ودعيت الناس، بهرتهم بصور مكان محتاج امكانيات وانت عندك الامكانيات دي عشان تروحه، يعني خليت غيرك يشتاق ويقول بس لو كان عندي فلوس كنت عملت زيه. فهو ونيته فوزرهما سواء كما قال صلى الله عليه وسلم، وكل ده في ميزان سيئات. الواحد ممكن يتوب عن ذنوبه، لكن ذنوب الناس اللي انبهرت بافعاله اللي هيحصل. عشان كده الذل بالامكانيات وبالنعم وميراث السيئات دول عاقبتين تقال قوي لكل انسان لم يشكر النعم بل استغل المواهب والامكانيات في معصيه رب العالمين. موت عليها. الحل ان احنا نفك السحر ده، ان اي واحد فينا من ربنا مديله نعمه يسخرها. طب يسخرها ازاي؟ تذكر زوال دولتك. مش ربنا بيقول وتلك الايام نداولها بين الناس؟ افتكر ان في يوم من الايام القوي بيضعف والجميله بتكبر والغني ساعات الفلوس ما بتبقاش تعرف تشتري بيها حب الناس او لحظه صحه، ساعات كده الانسان بيعجز. بسم الله الرحمن الرحيم، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء. أعرف قصة شاب غني وجميل قوي، كان كل سنة بيسافر أمريكا، ولما سافر أمريكا في سنة من السنوات حط على الفيسبوك صوره وهو شكله حلو جدا وحواليه بنات وماسك جزازة خمرة. الصورة طبعا يعني ايه اتعمل لها شير على الفيسبوك، اولا عشان البنات الحلوة الشباب يبصوا عليها، ثانيا عشان فيها غرابة ولطافة وصورة في حتة ما نعرفهاش، ولاس فيجاس ولا في امريكا ولا في اوروبا في ايا كان من الاماكن اللي بتخطف القلوب واللي هي سحر الدنيا بجد. ومات والصورة لسه على الفيسبوك، واصحابه حاولوا يعملوا حملة عشان صفحته تتقفل، لان اللي لازم يقفل صفحته هو اللي معاه الباسورد بتاعته واللي معاه. وزالت الدولة وبقي ميراث السيئات. كارثة. كل ده علشان الجمال والفلوس. فتذكر زوال دولتك. الحاجة التانية اللي تفك سحر الانبهار بالامكانيات وسحر الامكانيات والمواهب، تواضع للشخص الذي لا يملك هذه الامكانيات بالذات. يعني لو انت جميلة تواضعي للبنت اللي شكلها بسيط. لو انت قوي اقف جنب الضعيف وهات له حقه وتواضع له. اسمك قال صلى الله عليه وسلم ان الله اوحى الي ان تواضعه حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد. اخدم اللي ما عندوش سلطة زيك عشان ما تتفرعنش بامكانياتك. فتذكر زوال دولتك وتواضع لمن لا يملك هذه الإمكانيات. وهفكر نفسي وهفكرك بدعوة النبي اليومية اللي كان بيدعيها مرتين بعد العصر وبعد الفجر، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني، ما تسيبنيش يا رب، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين يا رب. ندعيها يا رب، ما تخلينيش أسند على المواهب والإمكانيات وانساك، لا حول ولا قوة إلا بالله. تعالوا مع بعض نرتقي لمقام اليقظة. مقام اليقظة العكس المسحور اللي شاف نفسه بإمكانياته واتسحر بيها. واحد شكر نعمة الإمكانيات والمواهب. أربع ملوك جم في الدنيا، ملكوا الدنيا كلها، اتنين فاسدين واتنين صالحين، بختنصر والنمرود دول الفاسدين، وسيدنا سليمان وذو القرنين. ذو القرنين اللي ربنا اداله إمكانيات وملك الدنيا فسخرها لحماية البشرية، حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ اللي حصل إن يأجوج ومأجوج دول أقوام بياكلوا الاخضر واليابس، بيتكاثروا كالدود مفسدين. فلما قالوا له طب يعني طب نديك اي حاجه وتساعدنا ان احنا نعمل سد بيننا وبين الناس دي، قال ما مكنني فيه ربي خير، انا هستغل كل امكانياتي واسخرها لحمايه البشريه، ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني بقوه اجعل بينكم وبينهم ردما. وبنى سد عظيم حمانه من يأجوج ومأجوج اللي هيطلعوا بفضل ربنا عز وجل طبعا، ثم بفضل ذو القرنين هيطلعوا في آخر الزمان. وعاشت أجيال آلاف السنين من البشرية محميين من فساد عظيم في الأرض بسبب ذو القرنين اليقظ اللي استغل خدمته لخدمة البشرية، مش استغل خدمته للإفساد في الأرض. يا رب اللهم خذني كما قال أحد الصالحين، اللهم خذنا إليك منا، خدنا من نفوسنا يا رب دي اللي يعني اتسحرنا بيها وبإمكانياتنا ومواهبنا، اللهم خذنا إليك منا وارزقنا الفناء عنا، ولا تجعلنا مشغولين بأنفسنا محجوبين بحسنا، المواهب الحسية حجبتنا عنك، ولا تجعلنا مشغولين بأنفسنا محجوبين بحسنا، واكشف لنا عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم. يا رب لو موهبتي ما عرفهاش ومكتوب عني مكتوم عني، اكشف لي عن موهبتي وسر استخلافك ليا وسر قوتي عشان استغله في سعادتي وخدمتك وخدمة عبادك يا الله، ولا اكون ابدا مسحور بسحر المواهب والامكانيات. يا رب تقبل دعوتي وذلي وخضوعي، لما افكر في الحساب انزل دموعي، يا رب تقبل دعوتي وذلي وخضوعي، لما افكر في الحساب انزل دموعي. امنت بيك قربني ليك الدنيا سحراني، يا طول عذابي في بعد عنك يا كتر ما بعاني، وانا عارف ان مهما بنسى مش هتنساني، فوق من اللي انت فيه ربك دايما جنبك، لو ناديته هتلاقيه. جايز باختبار ركز في الإجابة وقول يا رب وخد قرار، فوق من اللي انت فيه